إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل رضوان صوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي يزيل ولا يزول، الذي حكم على القمر بعد الكمال بالمحاق والأفول، وقد دل ذلك على انقضاء الآجال، وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول. أحمده سبحانه وتعالى، ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول، وأستغفره من سهو وغفلة وذهول، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أكرم عبد وأعظم رسول، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تذهل من هوله العقول. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، نحييكم من هذه الرحاب التي تحوي الذكر والإحسان والأطياب، رحاب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نقل حي على الهواء لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك في هذا الشهر العظيم المبارك وهذه الليلة الكريمة المباركة التي تلهج ألسنتنا فيها بدعاء واحد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ونتمنى فيها أمنية واحدة، أن يجعلنا ربنا فيها من عتقائه من النار، فاللهم استجب. إخوة الإيمان، قبل أيام قليلة كانت إطلالة شهر رمضان، فاستقبلناه بالبشر ولقيناه بالترحاب، واليوم في طرفة عين نودعه ولم نملأ بعد من وصاله أعيننا، ولم تشبع منه أنفسنا، فما أشقه من فراق، وما أمضه من رحيل. يا خير شهر نناجي فيه خالقنا، وتنتشي فيه أرواح المحبين، يا رب فمن علينا باللقاء به، واغفر لنا فيه يا رحمن آمينا. إخوتنا الأحباب، وفي شهر الصيام والقيام يحلو لنا أن نحيي ما تبقى من لياليه بتلاوة القرآن الذي نزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استمعوا وأنصتوا

ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم الفاتحة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم يا أيها الكلم العلي الشاني يا من أضأت غياهب الإنسان فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني والنفس تدخل في محاريب الهدى والروح تسبح في سنى الشطآن يا حصن أمن المسلمين وفخرهم يا خير ما نطقت به الشفتان وهكذا إخوتي في الله بدأنا شعائرنا التي ننقلها لكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة في ليلة 25 من رمضاننا بآيات كريمات من كتاب ربنا تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد حامد السلكاوي يا شهر كم لي فيك من إشراقة تطوي الظلام وتنشر الأعراس أنبت بالتقوى شعاب قلوبنا وسقيت بالآي الكرام غراسا نفحاتك الغناء رفد سعادة تستنزل الرحمات والإيناسا ونسائم الأسحار تذهب بالضنا وتهدهد الوجدان مما قاسا وبكل سانحة مآثر سنة من نور أحمد أشرقت نبراسا أيها الإخوة المؤمنون علها ليلة القدر فارفعوا أيديكم إلى السماء وقولوا مع مبتهلنا الشيخ جمال السيد حسين حتى طلوع الفجر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا الله وحده لا لقد حظيت من المولى لقد حظيت من المولى بنفحات من الذكر ففيها أنزل القرآن ففيها أنزل القرآن سعيد من يصادفها بجوف العشر والوتر فتغمره بما يرجو من الخيرات والبر سلام سلام منذ مطلعها سلام منذ مطلعها حتى مطلع الفجر فقوموها وحيوها وحيوها عسى نفحاتها تسري فيجمع شمل أمتنا ويصلح فاسد الأمر وتحيي وتعلي راية النصر وتحيي عزة سلفات وتعلي راية النصر فندعو الله صفاء النفس والصدر خالقنا صفا

بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. ما زلنا معكم هنا أيها الإخوة الأحباب في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نقل حي مباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، أذكركم وأنتم تودعون شهركم بسرعة مرور الأيام والقضاء الأعوام، فإن في مرورها وسرعتها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. قال ربنا عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فبالأمس القريب كنا نتلقى التهاني بقدومه ونسأل الله بلوغه، واليوم نودعه بكل أسى، فما أسرع مرور الليالي والأيام. العمر فرصة لا تمنح للإنسان إلا مرة واحدة، فاغتنم أيام عمرك قبل فوات الأوان ما دمت في زمن الإمكان. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وأرى إمامنا الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ يقوم لي أمنا في صلاتنا هذه التي يقام لها الآن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا ويقينا. استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، وأقبلوا على الله عز وجل بنيات خالصة، عسى الله أن يغفر لنا ولكم سائر الذنوب. استقيموا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

حمدا ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم تولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم اجعل شهر رمضان الكريم شاهدا لنا لا علينا تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا تقبل فيه يا رب زكاتنا اللهم تقبل زكاتنا اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا اللهم اجعل وطننا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين اللهم احفظ مصر بحفظك الذي لا يرام لأها بركنك الذي لا يضام انظر إليها بعينك التي لا تنام اجعلها في ضمانك وأمانك وتحت رعايتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام انقضيت على خير وسلام صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حتى يجمعنا وإياكم لقاء آخر ندعو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا في هذه الليلة. ولكم تحيات الزميلين محمد الورداني وجمال أسعد من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد فتحي وسيد رجب. ولكم أرق دعياتي بالقبول رضوان صوان من أسرة المذيعين. الميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر، صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثلاثين من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد.